السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 15 من محاضرات العقيدة. قبل أن أبتدئ، يعني قد طالبني كثير منكم بأسئلة، فهذه أسئلة على الجزئين، كتاب المعارك الجزء الأول والجزء الثاني، 12 صفحة، من صفحة 1 إلى صفحة 6 الأسئلة للسنة الأولى، ومن 7 ل 12 أسئلة للسنة الثانية. يعني هو كتاب المعارك بينقسم إلى قسمين، القسم الأول بيتكلم في الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وبعدين توحيد الألوهية، وبعدين المناقض لذلك في آخر الكتاب. كل ده الجزء الأول هو الشركيات وأمور يفعلها العامة من الايه؟ من الشرك. والجزء الثاني من الكتاب هو شرح حديث جبريل، اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان وأركان الإيمان، ده اللي ايه الجزء الثاني، ده مقرر السنة الثانية إن شاء الله تعالى. نعم، يجاوبها أنت اللي هتجاوبها، ودي أسئلة للتدريب، لأن في ناس طلبوني يعني شكل أسئلة خلاص. يبقى أنت عندكم من صفحة 1 لغاية 6، بالإضافة على أن في أسئلة أنا ما قلتهاش. ليه؟ لأن دي كانت على معارج القبول وحواشي، يعني كنت بقول زيادات وما بزودش هنا زي ما كنت بزود في المرات اللي كنت بقولها قبل كده، نظرا لضيق الوقت. يعني كنت بدرس دي مثلا نقول في 30 حصة، والحصة ساعة ونص، يعني 45 ساعة. هنا عدد ساعات قد تتجاوز 22 ساعة بس. ففي أمور أنا ما بتوسعش فيها، فهتجد أسئلة أو بعض الأسئلة موجودة في الورق، أنت ربما ما أنا ما تكلمتش عنها، أنت مش مسؤول عن هذه ليه الأسئلة أو غير مطالب بها. فانظر فقط إلى الأسئلة التي أنا شرحتها إيه؟ شرحتها لك وجاوب. هتجيبليش بقى كل شوية أسأل جديد، ده في سؤال في الورق بيقول كذا، طبعا أنا قلتوش، لو فتحتني مش هقدر أخلص ليه الكتاب. فبس يعني التزم بالأسئلة التي درستها. واضح؟ طيب، احنا وصلنا إلى قول الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. يعني بقول احنا اثبتنا انه ايه مستو على عرشه بائن من خلق، ومع هذا مع استوائه ومع علوه ومع ارتفاعه هو مطلع اليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية، ان الله جل وعلا ذكر لنا في ايات كثيرة أنه قريب منا وأنه أيضا معنا كما سيأتي، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذكره للقرب والمعية في نصوص الكتاب والسنة ليس ذلك نافيا للعلو والفوقية التي أثبتناها من قبل. قال: فإنه العلي في دنوه، فهو وإن اقترب من العبد ودنا منه فهو أيضا علي، فإنه العلي في دنوه وهو القريب أيضا في علوه، وهو القريب جل في فعله، فلا منافاة بين معيته لخلقه وقربه من خلقه وعلوه. هذا هو المقصود بهذه الأبيات. هل العلو والفوقية ينافي المعية والقرب أم لا ينافي؟ لا ينافي. يشرح بقى هذا الكلام. قال: ومع ذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى، فهو مطلع سبحانه وتعالى إليهم بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية، كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فجمع بين علوه الرحمن على العرش استوى وعلمه بعباده فإنه يعلم السر وأخفى. فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى. وكذلك جمع عز وجل بينهما في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهذه إحاطة مكانية وإحاطة زمنية كما ذكرنا من قبل. فهو الأول فليس قبله شيء كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الأول فليس قبله، وهو الآخر فليس بعده، وهو الظاهر فليس فوقه، وهو الباطن فليس دونه شيء، أي لا يخفى عليه شيء، لا يخفى إيه؟ لا يخفى عليه شيء. فهو مع أنه ليس فوقه شيء فهو محيط بالكائنات، عالم بهم، عالم السر وأخفى. وكذلك جمع تعالى بينهما في الآية التي تليها، فقال عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت. فجمع بين استوائه على عرشه ومعيته مع خلق وعلمه به. وكذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين المعنيين في حديث الأوعال، إذ يقول: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وإن كان سند هذا الحديث ضعيف وتغني عنه الآيات والأحاديث الأخرى وإجماع المؤمنين أن الله جل وعلا فوقه مستوى على عرشه فوق خلقه. قال مهيمن، الهيمنة الرقابة يعني رقيب عليهم، وذكره تبارك وتعالى للقرب كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فذكره للقرب وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لما سألوه: ربنا جل وعلا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولما كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية قال: أربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، فإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكذلك يبقى هذا ذكره للقرب أنه أقرب إلى أحدنا كما في الصحيحين من عنق راحلته، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فكل هذا إشارة إلى قرب الله عز وجل من خلقه. وقربه تبارك وتعالى لا ينافي علوه، أو لا ينافي علوه وسواءه على خلقه عز وجل. وأيضا المعية، فذكره للقرب والمعية ليس ذلك نافيا للعلو والفوقية. قال: المعية العامة، شلنا في معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وأيضا قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وكذا المعية الخاصة، هذه معية عامة كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، هذه معية خاصة. وكما قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، كما قال لموسى وهارون. وقوله في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصديق: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية سواء كانت معية عامة أو خاصة ليس فيها نفي للعلو، لم ينفي العلو المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من أنه تعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فليس ذلك نافيا للعلو والفوقية. عطف لم ينفي للعلو والفوقية، عطف الفوقية على العلو وهو رديفه في المعنى، أي أن الفوقية مرادفة لإيه؟ للعلو، فنقصد بالعلو أي فوقيته جل، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وهذا الحديث في صحيح البخاري، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ذلك حق على حقيقته، بل كل ذلك حق على حقيقته، ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه، وبين علوه، فإنه هو العلي، إنه هو العلي المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا، شأنه عالي وهو القاهر فوق عباده، وذاته عالي، فهو متصف بجميع أنواع العلو ذاتا وقهرا وشأنا، فهو العلي في دنوه، فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، ومعيته العامة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم معناها إحاطته بهم علما وقدرة، كما يدل عليه أول السياق وآخره، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أول آية ألم تعلم، وآخرها ألم ترى أن الله يعلم، ألم ترى أن الله يعلم، ماشي، فأثبت العلم في بدايتها وأيضا أثبت العلم في نهايتها، وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي أنه أثبت في هذه المعية العامة علمه بهم، فهو بالإجماع منزه على أن يحل بين بين خلقه تبارك وتعالى. هو معية حقيقية كما ذكرت في المرة السابقة، مش أنا ذكرت المرة السابقة القمر والملك نعم والبينونة من خلق. قال أيضا معناها إحاطته بهم علما وقدرة كما يدل عليها السياق وآخره، وهو إجماع الصحابة والتابعين كما تقدم، نقل أو نقل إجماعهم على ذلك. وأما معيته الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك، مما تكفو عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه. وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. وليس معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني لا يكون الله عز وجل جوارح لليه؟ للعبد، ما هوش ايده ولا رجله ولا عينه. ها؟ وانما المراد ان من اجتهد بالتقرب الى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه اياه ورقاه من درجة الايمان الى درجة الاحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. وإلى هذا المعنى أشار صلوات الله وسلامه عليه بقوله أحب الله من كل قلوبكم، وهذا الحديث سنده ضعيف. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه. فقلنا ده اتحاد إرادة، لما سألني بعضكم في المرة السابقة إيه معنى كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي، قلنا اتحاد إيه؟ اتحاد إرادة. قال ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإذا نطق نطق بالله، وإن سمع سمع بالله، وإن نظر نظر بالله، وإن بطش بطش بالله. فهذا هو المراد بقوله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به، أي لا يتحرك إلا بأمره وإرادته، فأصبحت إرادته هي إرادته هي إرادة الله عز وجل. كنت سمعه، هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه، أي أن الله عز وجل منزه أن يكون جارحة ومنزه أن يحل في شيء من مخلوقاته. قال وهو القريب جل في علوه، هو عالم وقريب، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه من كلامه، والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط. فهو سبحانه القريب في علوه، العلي في دنوه، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي الحديث إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فالله عز وجل يقترب من عبده كما يقترب العبد من ربه. ولله جل وعلا المثل الأعلى، فإذا كنت أنت ذاهب إلى بيت الله، إلى مكة، إلى مكة، نقول أن البيت اقترب منك، قل اقترب البيت مني وأنت ذاهب. فإذا ذهبت من هنا إلى جدة فتقول اقتربت من البيت واقترب البيت مني، فالقرب يأتي بحركة الأمرين أو يأتي بحركة أحد الأمرين. يعني مثلا رجل بعيد وأنت هنا، هو يتحرك وأنت تتحرك، تقول هو يقترب مني وأنا أقترب منه. وإذا كان هو واقف وأنت تتحرك إليه تقول أيضا هو يقترب مني وأنا أقترب إيه؟ وأنا أقترب منه. فسواء كانت الحركة من الطرفين أو كانت من أحد الطرفين فهو قرب، فهو قرب. ونقول ذلك من باب التمثيل بالمخلوقات لتقرير المفهوم، وإلا فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى كيف تقول كيف يقرب العبد من ربه، كيف يقرب العبد إيه من ربه، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني ممكن يكون هو ساجد في الأرض ودماغه في التراب وفي الطين، لكن روحه وعقله يجول في سماوات الله عز وجل. فكلما ازداد طاعة وازداد عبودية لله ازداد قربا، فإن الله جل وعلا يقربه، مش في اتصال بينه وبين ربه، في اتصال بينه وبين ربه. فإذا كما يقولون هناك أرواح تجول حول العرش وهناك أرواح تجول في الحش. حش يعني ايه؟ المكان اللي بيقضى فيه الحاجة والمزابل والمكانس. أرواح تقول في الحش يعني بتفكر في أمور الايه، في أمور الدنيا وأمور الشهوة. يعني ممكن يكون هو ساجد ودماغه فين؟ دماغه في الفلوس ودماغه في الغط ودماغه في البيت ودماغه في النساء، هو مش هنا. واحد آخر ساجد وقلبه وعقله في الآخرة مع ربه عز وجل، فشتان شتان. ولذلك قالوا هناك أرواح تجول حول العرش بطاعتها وقربها من ربها، وهناك أرواح تجول في الايه، في الحش. فإذا هذا يقربه الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه، ساجد، ويكون قلبه قريب من ايه، من ربه عز وجل. هذا للتقريب، وإلا كيف يكون القرب؟ الله جل وعلا ايه أعلم به. وهذا القرب لا ينافي علو الله عز وجل على خلقه، كما أن المعية لا تنافي علو الله عز وجل على خلقه. فهو مع قربه ومعيته ليس ذلك نافيا ليه لاستوائه وعلوه عليه على خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال حي وقيوم فلا ينام، خلص الأبيات الثانية اللي هو فلا منافاة بين العلو والاستواء والقرب والإيه والمعي. ماشي. فهو عال على عرشه ومع خلقه بعلمه وإحاطته، ومعهم أيضا حقيق، وليس ذلك أنه يختلط بهم، تعالى وتقدس عن ذلك علوا إيه كبيرة، وهو أيضا قريب منهم حقيقة وهم قريبون منه إيه حقيقة. ماشي. ومعيته عز وجل لعامة خلقه معية علم، فهو يعلم إيه بهم، فهو يعلم السر وأخفى. ومعيته الخاصة هي معية تأييد ومعية نصرة ومعية هداية ومعية إلهام وتوفيق إلى غير ذلك من معاني المعية إيه، من معاني المعية الخاصة. قال حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته العقل. قال حي من صفات الله عز وجل أنه حي، ومن أسمائه أنه الحي. حي لا يموت، حي لا يموت، كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذه صفة منفية، ففي صفة مثبتة وصفة إيه منفية. أثبت الحياة ونفى الموت، أثبت الحياة ونفى إيه ونفى الموت. والنفي لصفة، احنا معروف ان صفات الله عز وجل صفات كمال، صفات كمال، والنفي المطلق ليس بكمال، النفي المطلق ليس إيه بكمال. لما تيجي تقول ان مثلا ايه، لا هتيجي تقول ان الحجر ده لا ينطق ولا يتكلم ولا يحس ولا يشعر ولا اقعد قول ولا للصبح، هل هذا كمال لهذا الحجر؟ فالنفي المطلق ليس بكمال. طب النفي هنا مقصود بايه؟ النفي في صفات الله جل وعلا المقصود اثبات كمال الضد، المقصود اثبات كمال الضد. فلما نقول لا تأخذه سنة لكمال إيه؟ القيومية، لكمال إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني هو الحي القيوم كما نعرف، القائم على نفسه المقيم لغيره. فإن أخذته سنة الكون حينقلب على بعضه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله جل وعلا يمسك السماوات والأرض، فصور انت لو ماسك كوبايه ميه ماشي كده وفضلوك واقف كده اخذتك سنه, ايه اللي هيحصل لكوبايه الميه؟ خلاص اذا لا تاخذه سنه ولا نوم, لانه سبحانه لو اخذته سنه لا اندثر هذا النظام ولا هلك هذا النظام الايه, فان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. يبقى اذن لا تاخذه سنه ولا نوم, ولا يجوز عليه عز وجل ان تاخذه سنه ولا ايه ولا نوم. يبقى هذه الصفه المنفيه لاثبات كمال ضدها وهي اثبات كمال قيوميته, وكذلك نفي الموت لاثبات كمال ضده وهو اثبات الحياه الكامله لله عز وجل. واضح؟ فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومعنى الحي الموصوف بالحياه الكامله الابديه الذي لا يلحقها موت ولا فناء, ولانها ذاتيه له سبحانه, ذاتيه له ايه سبحانه, فكل شيء هالك الا وجهه وحياته مرتبطه بذاته ذاتيه له, فهذه حياه سرمديه باقيه دائمة لا موت فيها, لا يلحقها موت ولا نقص أبدا. وأيضا قال تعالى هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهو الحي الذي لم تسبق حياته أو لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء. هو الأول فليس قبله شيء ولا آخر, فهو الأول فليس قبله شيء ولا آخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون, يمدح ربه جل وعلا ويثني عليه لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن أو الجن والإنس يموت. والحديث متفق عليه. حي لا إله إلا أنت الذي لا يموت, الرواية أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون, الحديث رواه البخاري مسلم. طيب رواه البخاري في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. أيوه ماشي ارجع صاحب ارجع, هو أصله أصله في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. ورواه مسلم أيضا في باب الذكر والدعاء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. نعم دي الآية دي بقى خلاص, هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. لا دي الآية دي خلاص, ما احنا ما عرفنا. أنا قلت الآية في الآية لا أنا اللي غلط ماشي. طيب قال حي وقيوم, حي وإيه وقيوم, فهو القيوم بنفسه القيم لغيره, يعني القائم على نفسه المقيم ليه لغيره, فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها إلا به ولا قوام لها بدون أمره, كما قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فكما أن قيوميته جل وعلا مستلزمة لسائر صفات الكمال الفعلية, سائر صفات الكمال الايه الفعليه, فكذلك يعني القيوميه مستلزمه لسائر ايه كمال الصفات الفعليه, كمال الصفات الايه الفعليه, لانه هو الذي يقيم غيره, يقيم غيره, وكل شيء يقوم به بامره سبحانه وتعالى, فكل فعل لا بد ان يكون به بامره سواء كان من أفعاله عز وجل أو من أفعاله أو من أفعال خلق, طالما أنه هو إليه القيوم أي القائم على كل نفس بما كسبت, فكل أفعال العباد مرجعها إلى مشيئته وإذنه وأمره, فهو ليه فهو القيوم سبحانه وتعالى, أي القيوم بنفسه القيم ليه لغيره، وهو القيم لصفاته، صفات فعله، استوائه ونزوله عز وجل وغضبه وضحكه، مش كل هذه صفات الايه؟ صفات الافعال. فهو قيم لها، قيم لها. فالقيمية الدائمة مستلزمة لجميع هذه الايه؟ الصفات، اي لكمال صفات فعله عز وجل. فكما ان قيوميته عز وجل مستلزمة لسائر صفات الكمال الفعلية، فكذلك حياته عز وجل مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتي. يعني العلم متى يكون كاملا؟ مع الحياة الكاملة. الرحمة متى تكون كاملة؟ مع الحياة الايه؟ الدائمة. إذن الحياة الدائمة مستلزمة لكمال جميع صفات الذات، مش الحياة دي صفة من صفات الذات جل وعلا كده، هو الحي وده صفة ذاتية ملازمة للرب جل وعلا، وهي بدورها تقتضي كمال جميع صفات الذات، جميع صفات الايه. فيبقى مدار الاسمين دول الحي، الحي يدور عليها كمال جميع صفات الذات، والقيوم يدور عليها كمال جميع صفات الافعال. فانتظم هذان الاسمان جميع صفات كمال الفعل والذات. لذا يعني وردت ان هذا الاسم هو ايه؟ اسم الله الاعظم الحي القيوم. الحي ليه؟ القيوم، لان الحياة مستلزمة لجميع صفات كمال الذات، والقيومية مستلزمة لجميع كمال صفات الافعال. اي نعم، ما بالضبط كل اسم لابد ان يتضمن الحياة. العليم، الكريم، الغفور، الرحيم، في اي اسم في دول ما يستلزمش الحياة؟ يبقى جميع صفات الذات مستلزمة ايه؟ وبرضو في اي صفة من صفات الفعل ما تستلزمش انه قائم عليها؟ مستلزمش. فكل صفات الافعال مستلزمة للقيمية، وكل صفات الذات مستلزمة للايه؟ فانتظمت صفة الحياة جميع صفات الكمال، جميع صفات الايه؟ الكمال. وكذلك صفة القيمية انتظمت جميع افعال الكمال، او صفات افعاله الكاملة سبحانه وتعالى. وايضا وهو القائم على كل شيء، والقائم بجميع امور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعائه، وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. الحديث، والحديث رواه البخاري ورواه مسلم. وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين في ثلاثة مواضع من كتابه. الأول آية الكرسي من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب، مش موجود عندك ده؟ إيه؟ أيوه، أنا هقول لك أهو، بقول لك أعظم آية في كتاب الله، إيه الدليل؟ هقول لك. ففي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك أي ليكن العلم هنيئا لك، أو هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر، لما قال له آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. قال: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. لما كرر عليه قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. أيوه خلاص، الرسول هو اللي قال أعظم آية، فلازم بقى أكون عشان إيه؟ قيل لأن فيها الحي القيوم واسم الحي ورد خمس مرات, اسم الحي الواحد ورد خمس مرات في كتاب الله عز وجل في هذه الآيات الثلاثة التي ذكرها. فقال الحي القيوم ها أو جمع تبارك وتعالى بين هذين الاسمين في ثلاثة مواضع من كتابه الحي القيوم, في الموضع الأول في سورة آية الكرسي, الثاني في أول سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم, وفي الموضع الثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. إذا الحي القيوم ورد في كم موضع, واسم القيوم لوحده ما وردش إلا في ثلاث مواضع دول, واسم الحي ورد في خمس مواضع في الثلاثة دول وفي موضوعين تاني في سورة الفرقان وفي سورة غافر, وتوكل على الحي الذي لا يموت في سورة الفرقان, وفي سورة غافر هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فالحي اسم الحي ورد في الكتاب خمس مرات, والقيوم ورد ثلاث مرات معها الحي, واحنا قلنا يعني فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها, ويعني ترجع معانيها إلى كمال الحياة وإلى كمال الايه كمال القيوم. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال, يعني الحياة التامة الكاملة مستلزمة لجميع صفات الايه الكمال, فلا يتخلف عنها صفة ها أو لا تتخلف صفة إلا لضعف الحياة أو لضعف صفة الحياة. فإذا كانت حياته تبارك وتعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الايه الحياة, فبيستلزم ذلك إثبات كل الصفات على وجه الكمال لله عز وجل, إثبات الحياة تقتضي كده. وكذلك القيوم تتضمن كمال غناه كمال قدرته فإنها القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه, وأيضا هو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته له. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام, فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها. لذلك قيل أن اسم الله الأعظم هو إيه حيث أو في هذه الآية. نعم وأنا فاهم إن كمال كل صفة يستلزم الحياة, يعني كمال العلم يستلزم كمال الحياة, لكن مش فاهم إن كمال الحياة يستلزم كمال كل صفة. هم علشان تبقى حياة تامة لازم تبقى ليه ما يجيش زي الراجل مثلا لما بيجي يكبر قوته بتحصل لها إيه ضعف وعقله يخرف مش كده, أو من إنه عمره إيه ها في آخر سورة ياسين أو من ننكسه في الإيه أو من نعمره إيه ننكسه في الخلق, يبقى هو إيه طال عمره وبعدين إيه عقله إيه ضعف مش كده خرف. يبقى إذن بالتالي إن إن إن حياته ها ما كانتش تامة ولا كاملة, حياته بقى فيها عجز, حياته بقى فيها إيه عجز وبقى فيها قصور. الحياة عشان تبقى تامة وكاملة يبقى لابد أن يكون بكامل قدرتي وبعمل بكامل عقلي وبكامل قواه وكذا. فكمال الحياة مستلزم لكمال العلم ومستلزم لكمال القدرة مستلزم لجميع صفات الدم, واضح؟ طيب قال فهو حي قيوم فلا ينام, واضح؟ قال فلا ينام أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه, فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته مش كده؟ نعم معناها ايه؟ يعني قائم على نفسه مقيم لغيره, يعني كل المخلوقات لا قيام لها إلا بأمره, السماء والأرض لو ما قامش عليها هتقع, لو ما قامش على عباده مش انت نايم عقلك شغال بتاع ده قلبك شغال وجسمك شغال ومعدتك ماشية مين اللي ممشيها؟ لو كل ده وقف خلاص مات. فهو قائم على كل نفس بما ايه خلاص, يبقى لا قيام لخلقه إلا به وهو مقيم لنفسه, هو سبحانه وتعالى ينزل بإرادته ويستوي بإرادته ويجيء بإرادته, فهو المقيم لنفسه وهو المقيم لغيره, فكل شيء محتاج إليه. عرفنا معنى القيومية؟ طيب قال فلا ينام أي لا يعتريه نقص ولا رفث. ولهذا أرضف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغربه سنة وهو الوسن والنعاس ولا نوم، ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السن. يعني إذا كانش تأخذه سنة يبقى من باب أولى ما يأخذوش ليه، يعني إذا كانش تأخذه غفلة ولا نعسة كده يبقى من باب أولى ما يأخذوش ليه النوم، هو من باب أولى. بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، ولا يغيب عنه شيء، ولا تخفى عليه خافية. وفي الصحيحين عن موسى رضي الله عنه، عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الشاهد أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه كما في التفسير، يعز ما يشاء ويذل ما يشاء، يفقر ويغني ويصح ويمرض إلى غيره. قال وجل أن يشبهه الأنام، هو حي لا يموت، قيوم لا ينام، ففي هنا الحياة، هذه صفة مشتركة بين خلقه ها وبينه سبحانه، لكن شتان شتان بين إثبات هذه الصفة للخالق ولليه وللمخلوق. وجل أن يشبه الأنام، فهذه مشابهة في الاسم، مشابهة في الاسم وليست مشابهة في الايه في المعنى، وهكذا سائر الايه الصفات، يوصف العباد بالعلم وبالحلم وبالرحمة، والله جل وعلا يوصف بذلك. وجل ربنا جل وعلا أن تشبه صفاته صفات أحد من ايه من خلق. قال وجل أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات له المخلوقين. واضح؟ نعم. الأسماء، الفرق بين الأسماء والصفات، الاسم لابد من إثباته بنص، لابد من إثباته بإيه؟ بنص. فلا نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه، لا نسمي الله عز وجل. فلذلك يقول إن أسماء الله توقيفية، ومعنى أنها توقيفية أي نقف على ما ورد، فلا نسميه الصانع لأنه لم يرد، أن اسمه ليه؟ اسمه الصانع. ولا نسميه الموجود لأنه لم يرد، أن اسمه الموجود مع أنه موجود حقيقة، نخبر عنه أنه موجود، نخبر عنه أنه إيه؟ موجود، لكن لا نسميه الموجود، فتسمية عبد الموجود غير صحيحة. لا نسميه المنعم لأن ليست من أسمائه المنعم، لا نسميه المقصود لأنه ليس من أسمائه التي سمى به نفسه أو سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بها المقصود. فإذا لا تعبيد لهذه الأسماء، لا المنعم ولا الموجود ولا المقصود، لأنها ليست من أسمائه التوقيفية، لكنه هو موجود نعم، هو منعم نعم، هو الزارع، في خلاف في حديث ضعيف أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، في حديث الزارع هو الله لكنه ضعيف، لو صح لثبت اسم الزارع لله عز وجل، وإلا فليس من اسمه ليه الزارع. الديان ورد بالنصوص، لا القدير، القدير من أسمائه الوقت خلاص، فاحنا قلنا أصل في الأسماء إيه، مش حسمي أي اسم إلا لما يكون توقيفي موجود في الكتاب أو الرسول صلى الله عليه وسلم إيه أثبته. وأسماء ربنا سبحانه وتعالى أيضا هذا ذكرناه في الأول خالص، غير محصورة في 99 اسم كما تكلمنا في توحيد الإيه، توحيد العلمي الخبري، مش تكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات هذا الباب، وقلنا إن الأسماء مش محصورة في 99 لكنها أكثر من ذلك، ولا يحيط بعلمها إلا الله عز وجل. وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله جل وعلا التي استأثر به في علم الغيب عنده لا ندريها ولا نعلمها، فأسماؤه غير محصورة في 99. نعم. ما الحديث اللي هو حديث فين اللي هو عندك حديث أبي أمامة هو حديث حسن حسنه بعض العلماء رواه ابن مردويه هو موجود في تفسير ابن كثير لكن فيه الوليد ابن مسلم الوليد ابن مسلم ولكن هو إن كان حدث يعني التصحيح هيكون فيه كلام في الحق تصحيح الحديث هيكون فيه فيه كلام نعم وإلا لو صح لتعين إن يبقى هو هذا ليه هذا هو الاسم اسم الله الأعظم اللي هو فدا لكن هو ما اختلف أهل العلم في ذلك لو صح مش كده لكن الحديث مش ليس بذلك نعم أنا لسه يا ابني بتكلم واحد قال لي الفرق بين الأسماء والصفات فبتكلم في الأسماء خلاص عرفنا إن أسماء إيه توقيفية أما وكل اسم كل اسم يدل على الذات بالتطابق والتضمن والالتزام يدل على الذات بالتطابق يعني مثلا اسم العليم بيدل على إيه؟ على ذات الله اسم العليم وبالتضمن يتضمن صفة العلم والحياء لا دي بالالتزام العليم متضمن صفة العلم والذات يعني لابد ان العلم ده بيبقى لوحده ولا يبقى فيه ذات متصلة بالعلم يبقى لما اقول العليم تتضمن ذات وصفة علم تتضمن ذات وصفة ايه وصفة علم فيبقى اسم العليم يدل على صفة العلم بالتضمن يدل على صفة العلم بالايه بالتضمن الخالق على صفة الخلق انه يخلق وعلى ايه وعلى ذات مش كده وايضا الخالق ده لابد ان يكون ايه وعليم وقدير فيدل على صفة القدرة وعلى صفة العلم وعلى صفة الحياة بالالتزام ماشي كده طيب يعني معنى ذلك اننا نستخرج من الاسماء ايه الصفات فلذلك يقول العلماء ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء ليه لان ممكن يكون في صفات انا ما بشتقش منها اسماء زي ما انتم تزرعونهم نحن زارعون دي صفات فعل اهي ما ينفعش اشتق منها اقول زارع ها يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين ما ينفعش اقول ماكر ما ينفعش اشتق من ايه من صفاته ايه اسماء فيبقى بالتالي لكن كل الاسماء هشتق منها ففي صفات ما اقدرش اجيب منها اسماء لان لم تثبت توقيفيا فيدل على ان دائره الاسماء ايه اوسع دائره الاخبار انك تخبر بقى ربنا موجود وربنا مقصود وايه وربنا منعم وربنا صنع لهذا الكون وكذا بيسموها ده انت بتخبر عن ربنا عز وجل بتخبر ايه عنه فنقول ان دائره الاخبار اوسع من دائره الايه الصفات عرفنا فرق بينهم طيب وجل ان يشبهه الانام في ذاته واسمائه او صفاته او افعاله لان الصفات تابعه للايه للموصوف فكما ان ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين قال ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله اليه اهل السنه والجماعه لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا بزعمهم من التشبيه فوقعوا في أعظم من ذلك ولزمهم أضداد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوحيين يعني دول قالوا إيه زي قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وإيه يعني فاتهموا الوحيين فيما نطق به ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة تعطيل الباري عز وجل عن صفات كماله وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغون كل سفيه قالوا صفات كماله منفية عنه مخافة موجب التشبيه ده كلام ابن القيم في نونيته ها؟ تعطيلهم سموه تنزيها له ليروجوا فعجب لذا التمويه والوحي قالوا نصه لا يوجب العلم اليقيني فأي دين فيه؟ ما الدين إلا ما عن اليونان قد جئنا به طوبى لمن يحويه، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقوا حيارى في ضلالته. ماشي. قال بعد ذلك: فسموا النور الذي أنزل الله جل وعلا أو أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه الذي اختصه الله به، فسموا ذلك كله أحاديث ظنية أو أحادا ظنية لا تفيد اليقين. كلمة أحاد ظنية لا تفيد اليقين. قسموا الأحاديث إلى متواتر وأحاد. هذا التقسيم صحيح، التقسيم متواتر وأحاد صحيح، تقسيم الحديث المتواتر والذي رواه جمع عن جمع يستحيل عادة أن يجتمعوا على الكذب. عرفتوا يعني المتواتر؟ طيب عارفين المتواتر يعني. طيب. الأحاد اللي هو بيرويه عدد أقل من عدد الايه؟ عدد التواتر. ممكن يبقى 2-3 يعني أقل عدد في سلسلة السنة تبقى ايه؟ تبقى 3. يبقى كل حديث لم يبلغ درجة التواتر حنسميه حديث ايه؟ أحد. الحديث المتواترة كلها صحيح، لكن الحديث الأحاد فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن. ماشي كده؟ الحديث الصحيح، الحديث الصحيح يفيد، ها يقول يفيد الظن، ما يفيدش ليه؟ ما يفيدش القطع، ما يفيدش ليه القطع. يعني ايه يفيد الظن؟ يعني يغلب على ظنك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، لكن لا تستطيع ان تقطع بانه ايه؟ بانه قاله. لكن المتواتر بيفيد القطع. القطع يعني ايه؟ يعني العلم اليقين. الظن يعني ايه؟ يعني بيغلب على الظن لكن اقل من درجة اليقين، بيغلب على ايه؟ على الظن لكن لا يقطع بايه؟ بحدوثه. ده معنى ليه؟ معنى انه ظني، معنى انه ايه؟ ظن. لكن الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول ولم يختلفوا فيه يفيد القطع. يفيد ليه؟ يفيد القطع ويفيد العلم. حديث الصحيحين الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد ليه؟ يفيد القطع. فالحديث الصحيح الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ها ده بنقطع أنه ثابت على رسول الله، فيفيد العلم والعمل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته: الحديث الأحاد يفيد العلم والعمل. يفيد العلم يعني ايه؟ الاعتقاد والقطع والعمل، يعني نبني عليه مسائل ليه؟ العمل نبني عليه مسائل. والتفريق بين أحاديث أحاد وأحاديث متواترة في بناء العقيدة عليها بدعة الخلف، ولم يعرف السلف ذلك، فكانوا يقبلون الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ويبنون عليها العقيدة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الفرد إلى الآفاق يعلمهم عمل بس ولا عمل عقيدة. بعث معاذ إلى اليمن وهو فرد واحد، قال أعلمهم أنه لا إله إلا الله، فإن هما طاعوك أعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، فإن هما طاعوك أعلمهم أن الله فرض عليهم زكوات تأخذ من أغنيهم وترد للفقراء. الحديث معروف، ها الصحيح المشهور لما بعثه إلى الإيه؟ لما بعثه إلى اليمن. أعلمهم أنه لا إله إلا الله، يعني روحوا لهم مسائل الاعتقاد، وهو كان واحد. لما يروح معاذ لليمن ويقول لهم لا إله إلا الله واحد في ذاته واحد في صفاته استوى على عرشه ينزل في ثلث أخي من الليل، مش كل ده دخل في التوحيد؟ لا هعلمه معاذ، أقول له أنت واحد ما ينفعش ناخد منك، روح هات لنا عدد كبير عشان يفيدنا اليقين. ما سمعنا بهذا، بل إن الصحابي إذا أخبره صحابي آخر قبل منه. صحيح يستوثقه، أقال النبي صلى الله عليه وسلم أحقا قال هات لي واحد تاني معاك؟ ماشي، إنما يقولوش هات لي عدد يبلغ حد الايه؟ حد التوافق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من تميم الداري حديثا لما جاء كما في صحيح مسلم أن تميم الداري كان في سفينة ولعبت بها الأمواج شهرا، وبعدين قعد شهر في البحر مش عارف يرسي على بر، لغاية لما يعني رمتهم السفينة على شط ونزل لقى دب أهلب لا يعرف قبولها من دبرها، يعني شعرها كثيف ما هوش عارف لها وش من ظهر، فبتتكلم ف ففرقوا منها يعني خافوا منها. قالت لهم لا تخافوا، تعالوا في واحد في الدير هنا إلى خبركم بالأشواق. وراحوا في الدير ولا في الدار وجدوا الدجال مسلسل بالإيه؟ بالحديد. وقال لهم يعني أظهر نبي الأمين؟ قالوا نعم. أجفت عين طبرية؟ قالوا له لا. يعني عين طبرية الماء اللي فيها جفت؟ قالوا لا. أجفت عين زغر؟ قال لهم قالوا له لا. يعني نخل بيسان يعني انقطع ولا لسه بتطرح؟ فقالوا له لسه بتطرح. فقال يوشك نخل بيسان ألا يطرح، وأن عين زغر ألا يعني أن تجف، وكذلك بحيرة طبرية أن تجف. فإذا حدث ذلك أنا أوان خروجي، أنا أوان إيه؟ خروجي. والمهم رجعوا تاني، وراح الرسول صلى الله عليه وسلم، وراح تميم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم باللي سمع. فراح جمع أهل المدينة وطلع على المنبر قال يعني إيه؟ ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، ولكن تميم حدثني بحديث قد حدثتكم إياه، لقد حذرتكم الدجال وهو أعور، وإن ربكم ليس إيه؟ ليس بأعور. وقعد يقول الرواية اللي هي ايه اللي حدثت او اللي حدثها ايه تميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ من مين؟ من تميم، قال له هات لي عدد. وغير ذلك طبعا الأدلة كثيرة جدا على ان خبر الواحد يفيد العلم والايه والعمل. اما ان احاديث الاحاد لا تفيد عقيدة، هذه بدعة من بدع الخلف ليردوا بها ما لا ايه ما لا يشتهونه وما لا يحبونه. يعني لما تبقى الحديث صريحة يقول مثلا اين الله؟ نقول له في السماء. يجي يقول لنا ايه الدليل؟ اقول له حديث الجاريه. يقول له حديث الجاريه حديث احد لا يفيد القطع. هكذا عشان يبدا كل حديث ما يعجبوش ولا يوافق هواه يقول لك ده حديث احد لا تفيد عقيده، هي تفيد الظن. انا عندي قواطع عقليه. ايه هي بقى القواطع العقليه اللي هو حطها لك دي؟ حط قواعد زي ما يقول لك هنا، من وساوس الشياطين وسموا زخارف اذهانهم ووساوس شياطينهم قواطع عقليه. لا والله ما هي الا خيالات وهميه ووساوس شيطانيه، هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية، توجب الحيرة وتعقب الحسرة، كثيرة المباني قليلة المعاني، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أنا بكمل الكلام كنت أقرأ، مش كنت ماشيين معايا؟ وقفت شوية وكلمت البراء وبعدين بكمل الكلام اللي هو فسموا النور الذي بعد البيوت على طول، فسموا النور الذي أنزل الله على رسوله عز وجل تفصيل كل شيء وتبيان لكل شيء، سموه إيه؟ أحض النية لا تفيد اليقين. وسموا زخارف أذهانهم ووساوس شياطينهم قواطع إيه؟ عقلية. لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شيطانية، هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية، توجب الحيرة وتعقب الحسرة، كثيرة المباني قليلة المعاني. عمالين يرتبوا قواعد، الحادث لا تحل الحوادث كما قلنا قبل كده، وكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ويا ليته إذا جاءه لم يجده شيئا، لكنه وجد السم النقيع والداء العضال، فخاخ هلكة نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياء، وخدعة ماكر في صورة ناصح، فعل عدو الله اللعين في قصته مع الأبوين عليهما السلام في دلالتهما على الشجرة التي نهاهما ربهما عنها وقاسمهما، يعني أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور إلى آخر الآيات. وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني أدخله الأعداء علينا وسموه علم التوحيد تلبيسا وتمويها، وما هو إلا سلم الإلحاد والزندقة، وجحدوا صفات الباري عز وجل وسموا ذلك تنزيها ليغروا الجهال بذلك، وإنما هو محض التعطيل. وسموا أولياء الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاته مشبهة لينفروا الناس عنهم مكرا وخديعا. عشان احنا نثبت ولا نثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه، يقول لك ده بيثبت الضحك، يقول لك إيه؟ يعني ده كأنه بيثبت لربنا سبحانه وتعالى فك واسنان ولسان، وهم من هؤلاء إيه؟ براء، ويقولون ليس كمثله شيء وهو إيه؟ السميع البصير. نقول نثبت الصفة لله عز وجل ولا نكيف ولا إيه؟ نشبه، لكن اتهموهم باطلا بذلك ليصرفوا عنهم الإيه؟ العامة. قال فأصبح المغرور بقولهم المخدوع بمكرهم حائرا مخذولا، لأنهم لما عزلوا كتاب الله عن البيان وحكموا عقولهم السخيفة في نصوص الصفات الديان لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدوات. لما سابوا النصوص قالوا يعني بيتكلم يبقى لازم يكون الأسنان وأسنان وكذا، بيبصر يبقى لازم يكون حدقة وعيان ورموش ومجعل كده، يعني بيسمع يبقى لازم في ودان وطبلة، هكذا دخلوا عقولهم في الايه في النصوص. لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدوات التي منحه الله إياها ومتى شاء سلبه، ولم ينظروا المتصف بها من هو، فلذلك نفوها عن الله عز وجل لئلا يلزم من إثباتها التشبيه، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا. يعني بيقول لك إن المشبهة والمعطلة دول مرضى القلوب، إما أنه شبه الأول وبقى كل ما بيبدأ يسمع مثلا آيات الله عز وجل التي توهم التشبيه بالظاهرة وهي ليست كذلك، يجي التشبيه على قلبه، لما يسمع سميع يجي في دماغه ودان، ما يسمع بصير يجي في دماغه عينين، ويتصور ربنا سبحانه وتعالى قدامه كأنه واحد، فعشان يطلع الكلام ده من قلبه والمرض اللي دخل ده في قلبه قال لك ايه لا عطل الكلام ده، فهو مرض ابتداء فهرب من هذا المرض الى التعطيل. والثاني كان معطل، كل ما يجيله في الدماغ يقول لك لا مفيش حاجه، قال لك ده انا عمال اقول مفيش حاجه ده انا كده عدم، لا يبقى لازم نشبه، فهو مرض بالتعطيل اولا ثم هرب منه الى الايه الى التشبيه، والثاني مرض بالتشبيه اولا وهرب منه الى، وكلا الامرين على طرفي نقيض، والله جل وعلا اثبات لهذه الصفات دون تمثيل ودون تشبيه ودون تعطيل، اثبات مع الايه مع التنزيه، وهذا هو منهج اهل السنه والجماعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.